لا نزال نتناول الكلام على المقدمة أو نتكلم في مقدمة الإمام العراقي رحمه الله وفي منهجه الذي سار عليه في شرح كتابه. فقد بين أنه نظم هذه الألفية يريد أن تكون تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي وتذكرة أيضا للرجل المسند الذي جمع عددا من الأحاديث ودرسها وتلقاها وهو يرويها ويسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا حق أن يوصف بالمسند. وبين رحمه الله أنه سيسير على منهج يشرح فيه كلام ابن الصلاح أو ينظم فيه كلام ابن الصلاح، ذلك لأن ابن الصلاح أصبح كتابه في مقدمة في علوم الحديث منطلقا ينطلق منه العلماء في دراسة هذا العلم، وهذه المقدمة من العلماء من لخصها كابن كثير، ومنهم من شرحها، ومنهم من علق عليها كما فعل الإمام العراقي رحمه الله في كتابه المسمى بالتقييد والإيضاح، حيث إن هذه المقدمة احتوت على كثير من علوم الحديث، ولذلك كان العلماء ينطلقون منها. يقول الإمام العراقي رحمه الله إنه إذا نقل من هذه المقدمة فإذا أسند القول إلى ابن الصلاح وصرح بذلك فهذا خير، وتارة يكتفي بالإضمار دون أن يصرح، وتارة يبهم القول دون أن يفصل. كل هذه أمور ينقل بها عن ابن الصلاح، وتارة يضيف إلى الكتاب وإلى كلام ابن الصلاح تعليقا يكمل به معلومة أو يتعقب ابن الصلاح كما حدث وكما وقع ذلك في كتابه الذي سماه بالتقييد. ولهذا يقول إن هذا الكتاب زاد فيه على ابن الصلاح أشياء كثيرة، وكنا قد وصلنا في شرح هذا الكتاب في في في في الشرح في الدرس الماضي عند قوله وقولها وزدته علما، اعلم أن ما زدته فيها على ابن الصلاح أكثره ميزت أوله بقولي قلت ولم أميز آخره، بل قد يتميز بالواقع إذا كان آخر المسألة في تلك الترجمة، بل قد يتميز بالواقع إن كان آخر مسألة في تلك الترجمة المترجم عليها. قال وأميز ما لم يقع آخر الترجمة في هذا الشرح إن شاء الله تعالى. ومن الزيادات ما لم أميز أوله بقولي قلت، إذ هو مميز بنفسه عندما له معرفة بأن يكون حكاية عن من هو متأخر عن ابن الصلاح كالنووي وابن دقيق العيد وابن رشيد وابن سيد الناس. فإذا قال ابن سيد الناس أو قال ابن دقيق العيد أو قال الإمام النووي أو قال ابن رشيد، فيعرف أن هذا ليس من كلام الإمام ابن الصلاح، وإنما هو مما أضافه العراقي على قول ابن الصلاح، ذلك لأن هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم قد تأخروا من حيث وجودهم ومن حيث وفياتهم على ابن الصلاح، ولا يمكن لابن الصلاح أن ينقل عن قوم لم يولد أو ينقل عن قوم لم يكونوا موجودين. ولهذا يقول إذا سقت كلام ابن الصلاح ثم قلت قال النووي أو قال ابن سيد الناس فليعلم القارئ أن هذا مما زدته على كلام ابن الصلاح كما ستراه. وكذلك إذا تعقب كلام ابن الصلاح برد أو إيضاح له فهو واضح في أنه من الزيادات. التعقبات التي يتعقب بها العراق ابن الصلاح وإن لم يقل فيها قلت يقول هذه ينبغي أن تكون معروفة من زياداتي على ابن الصلاح. وكذلك إذا تعقب كلام أو إذا تعقب كلام من متأخر عن ابن الصلاح بطريق أولى. وكذلك إذا تعقب كلام من هو متأخر عن ابن الصلاح بطريق أولى يعني مما يدل على أنها من الزيادات. قال ومن الزيادات ما لم أميز أولها ما لم أميز أولها ولا تميزت بنفسها بما تقدم فأميزها في الشرح. يقول وهي مواضع يسيرة رأيت أن أجمعها هنا لتعرف. هذه الزيادات التي ساقها العراقي في منظومته ولم يميزها يقول هي قليلة وقد حصرها رحمه الله في هذه المقدمة حتى إذا ما مر الطالب بها وحتى إذا ما مر الدارس بها عرف أنها من الزيادات وليست من كلام ابن الصلاح. فمنها في آخر الباب الأول قوله ولم من عممه يعني عبارة جاءت في نظمه. ومنها في التدليس يعني عند الكلام على الحديث المدلس قوله النقل عن الأكثرين أنهم قبلوا ما صرح ثقات المدلسين بوصله يعني إذا قال الراوي حدثنا أو سمعت وإن كان مدلسا فهو محمول على الاتصال أما ما لم يصرح به فمحمول على الانقطاع. ومنها قوله في آخر القسم الثالث من أقسام المجهول وفيه نظر هذا هو الموضع الثالث. ومنها في مراتب التعديل ومراتب التجريح قال زيادة ألفاظ لم يذكرها ابن الصلاح ميزتها هناك في الترجمتين يعني في التعريف أو في ألفاظ التعريف وألفاظ التجريح في الترجمتين المذكورتين. ومنها قولي في صور المناولة وأعلاها يعني إلى آخر هذا الكلام. ومنها قوله فيما إذا ناول واسترد عند المحققين يعني يريد أن يقول هل هذا يعتبر ضرب من ضروب التحمل أو لا إذا ناوله ثم استرد ما ناوله إياه. هذه زيادة ذكرها العراقي رحمه الله. ومنها في آخر المناولة قولي يفيد حيث وقع التبيين إلى آخر كلامه. ومن الزيادات التي أشار إليها بقوله ومنها قولي في كتابة الحديث السهمي. ومنها تقطيع حروف الكلمة المشكلة في هامش الكتاب. ومنها استثناء الحاء مما ينقط أسفل من الحروف المهملة. ومنها بيان أن مسند يعقوب بن شيبة ما كمل. ومنها ذكر العسكري في من صنف في التصحيف. ومنها في المؤتلف والمختلف استثناء الحزامي الذي أبهم اسمه فإن فيه الخلاف في الرأي والزاي يعني هل هو الحزامي ولا الايه ولا الحرامي. هذه المواطن التي زاد فيها الحافظ العراقي على ابن الصلاح زيادات لم يميزها في النظم. ثم قال رحمه الله: فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. في هذين البيتين يبين أن الكلام الذي ينسبه إلى غيره سواء صدره بقال أو نسبه بضمير الغائب المفرد أو بضمير المستتر، فإنه يقصد به ابن الصلاح. هذا ما أشار إليه بقوله فحيث جاء الفعل، يعني مثل قال ونقل ها، والضمير كأن يقول له أو قوله لواحد ومن له مستور، أي ومن نسب القول إليه بضمير مستور، كقال أو أطلقت قال، لأن قال فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو ويعود على ابن الصلاح، أو أطلقت لفظ الشيخ قال الشيخ، ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما أو مبهما. والظاهر ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، يعني فقد أبهمت اسمه. يقول: هذا بيان ما اصطلحت عليه فيها للاختصار، يعني في هذه المنظومة، أي إذا أتى فعل الواحد لا لجماعة أو اثنين ولم يذكر فاعله معه ولا قبله، فالمراد بفاعله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، كقوله وقال بان لي بإمعان النظر، وكذا إذا أتى بضمير موحد لا يعود على اسم تقدم قبله فالمراد به ابن الصلاح، كقوله كذا له. وقيل ظنا ولدي. وكذا إذا أطلق الشيخ فالمراد به ابن الصلاح، كقوله فالشيخ فيما بعد قد حققه. وقوله مبهما قال بالباء الموحدة وفتح الهاء ويجوز كسرها مبهما ومبهما. أريد ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، فيكون هذا وصف لابن الصلاح حيث لم يذكر، أو مبهما يعني أنا الذي أبهمت اسمه. ثم قال: وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاريهما، أي وإذا ذكرت ونسبت كلاما إلى ضمير المثنى ولم أبين من المقصود من الاثنين فينبغي صرفه للشيخين البخاري ومسلم. وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاريهما، والله أرجو في أموري كلها معتصما. وسيأتي أن كلمة معتصما منصوبة على التمييز، ومعتصما منصوبة على الحال، فالأولى وصف للرب جل وعلا أي يعتصم الناس به ويلتجئون إليه، والثانية على أن اسم فاعل حال من الناظم، أي أرجو حال كوني معتصما، أي وإن يكن الفعل أو الضمير المذكوران لاثنين، كقوله واقطع بصحة لما قد أسند، وكقوله وارفع الصحيح مرويهما، وأرفع الصحيح مرويهما، يعني أعلى مراتب الصحيح مرويهما، فالمراد البخاري ومسلم. أي وإن يكن الفعل أو الضمير المذكوران الاثنين كقوله واقطع بصحة لما قد أسندا، فهنا الفعل أسند إلى ألف الاثنين ما أسندا يعني البخاري ومسلم، وكقوله وأرفع الصحيح مرويهما يعني وأعلى درجات الصحيح ما روياه، فالمراد البخاري ومسلم. وقوله معتصما قال بفتح الصاد على التمييز، ويجوز كسرها على الحال، ويجوز كسرها على الحال. هكذا شرح لنا الحافظ العراقي رحمه الله هذه المقدمة، وبين فيها منهجا، وبين فيها مصطلحا. والآن نعود إلى كلام أبي زكريا، أو إلى كلام الشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله، وهو الذي ذكر في هامش هذا الكتاب. والكتاب كما هو معلوم فيه أصل وهامش وحاشية، أما الأصل فهو كلام الحافظ العراقي، وأما الهامش فهو شرح أبو يحيى زكريا الأنصاري، وأما الحاشية فهي تعليقات المحقق جزاه الله خيرا. يقول أبو زكريا، أو يقول أبو يحيى زكريا الأنصاري: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي وصل من انقطع إليه بدينه القويم، ورفع من أسند أمره إليه باتباع سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهدى من وفقه إلى طريق مستقيم. أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الحليم الستار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم، وعلى إخوانه النبيين وعلى آل كل وسائر الصالحين. وبعد، فإن ألفية علم الحديث المسمات بالتبصرة والتذكرة للشيخ الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم زين الدين ابن الحسين ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن إبراهيم العراقي، لما اشتملت على نقول عجيبة ومسائل غريبة وحدود منيعة وموضوعات بديعة، مع كثرة علمها ووجازة نظمها، طلب مني بعض الأعزة علي من الفضلاء المترددين إلى أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها ويبين دقائقها ويحقق مسائلها ويحرر دلائلها، فأجبته إلى ذلك بعون القادر المالك، ضاما إليها من الفوائد المستجادات ما تقر به أعين أولي الرغبات، راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب من فيض مولانا الأكرم الوهاب. قال: وسميته، يعني هذا الشرح، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، والله أسأل أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه. ثم قال لنا رحمه الله: وأرويها وشرحها. وهذا سنده إلى شرح ألفية العراقي. قال: وأرويها يعني الألفية، وشرحها الذي شرحه الحافظ العراقي، دراية ورواية عن مشايخ الإسلام الشهاب أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، والشمس محمد بن علي القايتي الشافعيين، والكمال محمد بن الهمام الحنفي برواية الأول لهما عن مؤلفهما يعني الحافظ ابن حجر يروي ذلك عن العراقي مباشرة، والثاني وهو القايتي عن ابن مؤلفهما شيخ الإسلام أبي زرعة ولي الدين الذي هو ابن الحافظ العراقي، فتكون رواية ابن حجر أعلى من رواية القايتي، إذ بين القايتي والحافظ العراقي راويا وهو أبو زرعة، وليس بين الحافظ العراقي وابن حجر أحد، والثاني عن ابن مؤلفهما شيخ الإسلام أبي زرعة ولي الدين، والثالث عنه يعني عن ولي الدين أبي زرعة، وعن الإمام السراج قارئ الهداية عن مؤلفهما. فكأن الكمال بن الهمام يروي هذه المنظومة بواسطة شيخين، عن شيخين عن المؤلف، الأول ابن المؤلف والثاني الإمام السراج. يقول قارئ الهداية عن مؤلفهما يعني الحافظ العراقي، قال: وحيث أطلقت شيخنا فمرادي به الأول اللي هو الحافظ ابن حجر، كأنه اعتمد رواية الحافظ ابن حجر لأنها أعلى تلك الروايات، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف؟ قال: والاسم في كلمة باسمي. قال: والاسم مشتق من السمو يعني من العلو والارتفاع، وهو العلو، وقيل من الوسم يعني أن كلمة الاسم مشتقة من الوسم، والوسم هو العلامة، يقال وسم الدابة إذا وضع عليها علامة تعرف بها، ومنها سمي الآلة أو الشكل الذي يميز الدواب بعضها عن بعض، سمي بالميسم، يقال ميسم بني فلان كذا وميسم بني فلان كذا، يعني علامتهم التي يضعونها على دوابهم تميزها عن غيرها. فكلمة الاسم إما أنها يعني هم متفقون على أنها مشتق، لكن هل هي من الوسم أو هي من السمو؟ فمن قال من السمو لاحظ معنى العلو والارتفاع، ومن قال من الوسم إنما لاحظ العلامة التي تدل، لأن الاسم يدل على إيه؟ على المسمى، فكان مشتقا من الوسم. وإذا قلنا من السمو فيكون حيث إن هذه الأسماء التي تطلق كأنها تسمو بأصحابها وترتفع بهم عن غيرهم من الأشياء التي ليست لا تسمى. قال: من الوسم وهو العلامة. ثم قال: والله، لأن العبارة اللي قالها الحافظ العراقي قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فشرح لنا كلمة بسم، ثم أراد أن يبين لنا ويشرح لنا كلمة الله. قال: والله علم على الذات، يعني لفظ الجلالة كلمة الله علم هذا العلم أطلق على الذات واجبة الوجود، أطلق على خالق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى تسمى بذلك وسمى نفسه به وعلمنا وقال قل هو الله، هو الله أحد. وكثير من الآيات جاء فيها أن الرب سبحانه وتعالى تسمى بهذا الاسم، ولذلك قالوا هو علم على الذات. واختلفوا هل هو لفظ مشتق أو أنه لفظ مرتجل. مشتق بمعنى أنه مأخوذ من أله يأله، فهو إله هو الله، أو أنه لفظ مرتجل يعني أن الكلمة استخدمت بهذا التركيب ليست لها أي اشتقاق فيقولون هو لفظ أو اسم مرتجل. قال والله علم على الذات الواجب الوجود، ومعنى الواجب الوجود عندهم يعني القائم بذاته غير مفتقر إلى غيره ولا محتاج إلى غيره، لأن الموجودات إما واجبة وإما ممكنة، فالواجبة هي الأزلية القائمة بذاتها، والممكنة هي المفتقرة إلى غيرها المسبوقة بعدم المحتاجة إلى موجب. قال وكلمة والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، أي لكل ما يحمد، سواء كان هذا الحمد ابتداء أو كان الحمد مقابل نعمة كالشكر، فالله جل وعلا مستحق لذلك، لأنه هو الإله الخالق الرازق المدبر، وكل المخلوقين إنما هم ملكه وعبيده يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى. قال والرحمن والرحيم، كلمة في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يقول صفتان مشتقتان بنيتا للمبالغة من رحمة، لأن كلمة رحيم على وزن فعيل وكلمة رحمن على وزن فعلان، والعرب تستخدم صيغ المبالغة التي تدل على الفعل والتي تدل على القائم بالفعل والتي تدل على شيء يزيد على الفعل والقيام بالفعل، وهو الكثرة والسهولة في الفعل وكثرة الفعل وزيادة الفاعل لهذا الفعل عن غيره، ولذلك قالوا إنها تدل على المبالغة يعني على الكثرة. فالله موصوف بأنه ذو الرحمة، ولذلك جاء عنه سبحانه وتعالى أنه قال كتب على نفسه الرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه، ولهذا وصف سبحانه وتعالى بهذه الصفات التي تدل على المبالغة، فقيل الرحمن، وهي صفة مبالغة فعلان الرحمن، وصيغة مبالغة في الرحيم فعيل بمعنى فاعل، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة بهذين الوصفين. وكأن كلمة الرحيم بعد كلمة الرحمن جاءت لتأكيد هذه الصفة، إذ أنهما اشتقا من مادة واحدة، فكأنه تأكيد اللفظ، وإنما غير صيغته من باب التغيير في التعبير. وكلمة الرحمن والرحيم كما قال صفتان تدل على المبالغة، لكن يقول لنا الشيخ رحمه الله قال مشتقتان بنيتا للمبالغة من رحمة كغضبان من غضبة. وهنا ينبغي أن نلاحظ جزئية تكلم بها الشيخ رحمه الله، وهذا الذي ذكره ربما لا يوافق ما عليه سلف الأمة، حيث يقول رحمه الله: والرحمة لغة رقة القلب، وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه تعالى. بمفهومه هذا نعم تستحيل في حقه تعالى، لأن فيها تكييف، والتكييف يستحيل علينا في حقه تعالى، لأننا أمرنا بأن نؤمن بصفات الرب جل وعلا دون تكييف ولا تشبيه. ولذلك قوله إن الرحمة في اللغة رقة القلب، هذا فيما يتعلق بالمخلوقين، ها؟ فيما يتعلق بالمخلوقين، فالمخلوقون إذا وصفوا بأن الواحد منهم رحيم فهمنا من ذلك أنه ذو قلب رقيق، لكن هذا لا يتأتى في حق الرب سبحانه وتعالى، لأن القاعدة التي يسير عليها السلف هو مبدأ المباينة في كيفية الوصف بين الخالق والمخلوق، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ السميع البصير. وهنا هذا الوصف وهذا التعريف وهذا التحديد إنما هو في حق المخلوقين وفي حق الآدميين، أما في حق الرب فلا. ولذلك علماء السلف يقولون إن صفة الرحمة من صفات الذات، يعني الصفة الملازمة لله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله اعتبر هذه الصفة من صفات الأفعال، قال: وهي من صفات الأفعال، وصرفها عن أن تكون من صفات الذات، أو قال إنها من صفات الذات لكن أولها بالإرادة، وهذا أيضا مما خطأ السلف فيه الخلف، فإن وصف الرب سبحانه وتعالى بالرحمة هو من صفات الذات. هذه الصفات التي سبق أن تكلمنا حولها، هل هي من الصفات الخبرية ولا هي من الصفات الشرعية العقلية؟ الظاهر أنها من الصفات الشرعية العقلية، بمعنى أن هذه الصفة لو لم يرد فيها نص العقل يمكنه إثباتها للرب سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة تواطأ فيها في إثباتها الشرع والعقل. فنحن نؤمن بأن لله صفة الرحمة، ونفوض كيفية هذه الصفة له سبحانه وتعالى، ونقول إنه جل وعلا ذو رحمة، وأنه الرحيم، وأنه الرحمن، وأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يرحم عباده، فالصفة صفة ذات، والصفة من الصفات الملازمة له سبحانه وتعالى، حيث جاءت النصوص منه سبحانه بأنه يرحم عباده، وبأنه سبحانه وتعالى كتب كتابا، وأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه سبقت رحمته غضبه، فكل هذا مما يؤكد لنا هذا الوصف، ولا موجب لتأويله وصرفه، لأن تأويله وصرفه حسب هذا التصور الذي تصوره الخلف، حيث حصروا الرحمة بأنها رقة قلبية، وهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون مع الله، لأن في هذا تحديدا ولأن في هذا ادعاء للوقوف على كنه هذه الرحمة في حقه سبحانه وتعالى، وهذا ما ليس لهم إليه طريق، وهذا ما لا يستطيعه مخلوق، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، ولأنه جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت هذه الصفة له دون أن نحددها أو أن نكيفها أو أن نمثلها أو أن نعطلها. والشيخ رحمه الله بأسلوبه هذا قد عطل هذه الصفة وصرفها عن حقيقتها إلى إيه؟ إلى لازمها. فقال والرحمة لغة رقة القلب، وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه تعالى فتحمل على غايتها وهي الإنعام. فقد صرف وأول الصفة عن معناها إلى إيه؟ إلى غايتها وهو الإنعام، يعني كأنه يقول إن الرحمة هي الإنعام، وهذا من الخطأ، فالرحمة هي الرحمة والله جل وعلا موصوف بها. ولا ينبغي لك أيها المسلم أن تحاول أن تدرك كنهها وحقيقتها، لأن هذا من المستحيل، ولأن من القواعد التي وضعها السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين والعجز عن إدراك كنه ذلك الوصف. وقوله فتكون صفة فعل، يعني هذا يتنافى أيضا، لأنها لو كانت صفة فعل لما وصف الله نفسه بها باللفظ المشتق، حيث قال أنا الرحمن أنا الرحيم، ها، حيث وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، وهذا الوصف بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة المشتق اللي هو الصفة المشبهة باسم الفاعل أو بصيغة المبالغة، كل ذلك ينفي أن تكون صفة صفة فعل. ولهذا قوله فتكون صفة فعل ما يسلم. أو الإرادة، يعني يقول أو نؤول كلمة الرحمة بالإرادة، لأنها يعني أيضا من لوازم الرحمة، فتكون صفة ذات لكنها بمعنى الرحمة بمعنى الإرادة، وهذا أيضا من ما خطأ السلف فيه الخلف، حيث إنهم أولوا الصفة عن ظاهرها. قوله والرحمن أبلغ من الرحيم، لماذا كلمة الرحمن أكثر وأبلغ من الرحيم؟ لأن هذا يخضع للقاعدة التي يقولها العلماء اللغة، إن زيادة المبنى تدل على إيه؟ على زيادة المعنى. فكلمة رحيم فيها أربعة حروف، وكلمة رحمن فيها خمسة حروف، فإذا اعتبرنا أن لكل حرف دلالة فلا شك أن دلالة الرحمن أبلغ من دلالة الإيه؟ من دلالة الرحيم. هذا معنى قوله والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع، فإن كلمة قطع فيها من المبالغة ما ليس في إيه؟ ما ليس في قطع، حتى وإن كانت كل منهما صفة مبالغة، لأن صفات المبالغة أيضا يعني تتفاوت. هي سمي صيغة مبالغة بالنسبة للصيغ الأخرى كصيغة اسم الفاعل وكصيغة اسم المفعول، لكن أيضا عندما يقال صيغة مبالغة، صيغ المبالغة أيضا متفاوتة، فكلما زاد المبنى زاد ليه المعنى. قوله قال يقول راجي ربه، يعني فإن أيضا طلب الرجاء منه لا يقل أو ليس بأقل من طلب الرجاء منه في حال الاقتدار وفي حال العظمة. ولهذا يقول هنا والمقتدر من أسماء الجلال والعظمة قال: وكان المناسب لراجي ربه أن يذكر بدله اسما من أسماء الرأفة والرحمة، لكن الذي ذكره أبلغ في قوة الرجاء، إذ وجوده يعني الرجاء مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده مع استحضار صفات الجمال، فكأنه اعتبر الرأفة والرحمة من صفات الجمال، والعظمة والاقتدار من صفات الجلال، فسبحانه قد جمع بين صفات الجلال والجمال. قال عبد الرحيم: عطف بيان من راجي أو بدل منه أو خبر مبتدئ محذوف تقديره هو عبد الرحيم. ابن الحسين الأثري قال بفتح الهمزة نسبة إلى الأثر، وهو الأحاديث، يعني الأثر هي الأحاديث مرفوعة أو موقوفة، وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوفة، كما هو عند كثير من الفقهاء أن الأثر هو الحديث الموقوف وأن الخبر هو الحديث المرفوع، وأكثر المحدثين على أن الخبر والأثر مترادفان يستخدمان في المرفوع وفي الموقوف. قال: من بعد حمد الله الشامل للبسملة والحمدلة، لأنه البيت الذي عندنا يقول عبد الرحيم الإيه، يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء. هنا ينبه الشارح إلى أن من يقول الحمد لله، هذا الوصف يتضمن شيئين: الحمدلة والبسملة، ذلك لأنه قد جاءت الآثار أن كل أمر ذي بال لا بد أن يبدأ ببسم الله، أو كل أمر ذي بال لا بد أن يبدأ بالحمد لله، فإن من لم يبدأ أمره ذي البال، من يبدأ أمره ذا البال ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر. وكأن الشارح يريد أن يقول لنا إن قول الحافظ العراقي من بعد حمد الله كأنه أراد بلفظة الحمد ما هو أعم، أي الذكر الذي يتضمن البسملة والحمدلة، أو أنه قصره على الحمدلة لأن لفظة الحمدلة تتضمن البسملة، حيث فيها الثناء وحيث فيها التفويض وحيث فيها التبجيل، وهذه أيضا تشمل وتتضمن معنى بسم الله، أو أن الحافظ العراقي رحمه الله اقتصر على الحمدلة اكتفاء بما جاء في الحمدلة من أن كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، أو اقتداء بكتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين. هنا يقول: من بعد حمد الله قال الشاملي للبسملة والحمدلة، فالمراد بعد ذكر الله، وكل منهما يعني البسملة والحمدلة ذكر الله، فيكون قد ابتدأ بهما اقتداء بالكتاب العزيز حيث جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية بالحمد لله وفي رواية بذكر الله، وهذا الحديث يقول رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره أيضا قالوا إنه حديث حسن. قال: والحمد، لأنه قال من بعده حمد الله، يريد أن يبين ما معنى الحمد. قال: والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري، على جهة التبجيل والتعظيم، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. يذكر العلماء في هذا الباب لفظان، لفظة الحمد ولفظة الشكر، ويقولون إن الشكر في أصله أن يكون في مقابل، يقدم للإنسان شيء وفضل ونعمة فيقابلها بثناء، هذا الثناء الذي يقابل ذلك الفضل يسمى بالشكر. وأما كلمة الحمد فهذه ثناء، لكن لا يلزم أن يكون في مقابلة نعمة، قد يكون في مقابلة نعمة وقد يكون في غير مقابلة نعمة، وإنما هو ثناء لمن يستحق الثناء، سواء هذا المستحق للثناء حصلت منه على نعمة أو لم تحصل. فما تقدمه أو فما تحصل عليه أو فما تذكره وما تثني به عليه، سواء في مقابلة ثناء أو غيرها، يسمى حمدا، يسمى حمدا. أما إذا لم يكن، أما إذا كان في مقابلة نعمة فيسمى شكرا. ولهذا كان الحمد أعم من إيه؟ من الشكر، والشكر أخص من الحمد، لأن الشكر في مقابل، والحمد قد يكون في مقابل وقد لا يكون في إيه؟ في مقابل. قال: والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري، سواء كان هذا الجميل يعني مثلا الرجل الكريم، لو سمعنا برجل كريم كما يذكر عن حاتم الطائي، فالناس يحمدون صنيعه سواء نالوا من كرمه او ايه او لم ينالوا، فان من نال من كرمه واثنى عليه ثناؤه يسمى شكرا، واما من لم ينل من كرمه وانما اثنى عليه لاتصافه بهذا الوصف فيسمى كلامه حمدا. والله سبحانه وتعالى هو المستحق لكل المحامد، لانه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال فيستحق على هذا الوصف الحمد، ولانه سبحانه وتعالى ذو النعم، ولانه ما من انسان إلا وقد غمرته نعائم الله سبحانه وتعالى، فإذا أثنى عليه فإنما يشكر له فيشكر له بعض تلك النعم على جهة التبجيل والتعظيم، سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. وعرفا يعني وتعريف الحمد في الشرع وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، فعل يدل ينبئ بمعنى يدل على تعظيم المنعم، أي تعظيم ذو النعم، تعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي تفضل على الناس بالنعم من حيث إنه منعم، بصرف النظر عن كون هذه النعمة بلغتك أو لا أو لم تبلغك، على الحامد من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. قال: وقد بسطت الكلام عليه وعلى الشكر والمدح في شرح البهجة أو في شرح البهجة، وهذا شرح البهجة كتاب لأبي يحيى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، تكلم فيه عن هذه المسألة، وهي من المسائل التي تكلم عليها الكثيرون من العلماء، يميزون بين الحمد والمدح والشكر. قال: ذي الآلاء، أي صاحب الآلاء، وفي مفردها لغات، صاحب الآلاء أي صاحب النعم، لأن الآلاء جمع الآلاء بمعنى النعم، كما جاء في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي نعم الله. قال: وفي مفردها، يعني في مفرد كلمة آلاء، لأن كلمة آلاء لفظ جمع، صيغة جمع، لغات وهي ألن بالفتح بفتح الهمز ألا وبكسرها إلن مع التنوين وعدمه، تقول ألن وإلن وألا وإلا فيهما، قال وكسرها مع التنوين وعدمه فيهما.